الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره، أما بعد، وزلنا وإياكم أيها الأحبة في الله مع هذه السلسلة المباركة التي نعيش فيها مع أجزاء القرآن الكريم الوحي الأجزاء، نقف فيها مع هم وضيع في هذا الجزء، نطبق فيها أمر الله جل جلاله علينا: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكما ذكرنا فيما سبق أن المواضيع في الجزء كثيرة، لكن نحن نحاول أن نقف مع أهم المواضيع في الجزء، ثم بعد ذلك نقرأ هذا الجزء فتكون المواضيع بين أعيننا ونحاول أن نفهم قدر المستطاع من الآيات. من أعظم الأمور التي ذكرها الله جل جلاله في الجزء الخامس، ونحن اليوم إن شاء الله تعالى نقف مع الجزء الخامس، وهذا الجزء كله مع سورة النساء، موضوع القوامة، موضوع قوامة الرجل على المرأة، الموضوع الذي يتغنى فيه الآن كثير ممن يريد أن يطعن بالإسلام، الموضوع الذي من أجله أقاموا الجمعيات النسوية، الموضوع الذي أثار فيه النساء على الرجال، الموضوع الذي يريدون فيه إفساد النساء، وسمهم الذي يبثونه بين النساء وبين الرجال، والذي للأسف يتلقاه كثير منا بغير علم تحت حجة ما يسمى بالمساواة. وأي عاقل يعلم أن المساواة ظلم، وأن العدل والمفاضلة هي العدل. ونضرب لذلك مثال: هل من العدل أن تسوي بين الصغير والكبير في العمل؟ يعني الرجل الذي يستطيع أن يحمل أوزان معينة، إذا جئت بصغير فقلت له أنت ينبغي أن يسوى بينك وبين الكبير، فأدنى عاقل وأي عاقل يقول لك هذا ظلم. لما؟ لاختلاف الطبيعة واختلاف القدرة بينهما، فينبغي أن تعطي هذا حجما وعملا وهذا عملا. فالمفاضلة بينهما هي العدل. رجل طويل ورجل قصير يتوقف اثنين مع بعض بنفس المستوى من الأرض يتفرجوا نفس المكان، هذا اسمه إذا بدك تسوي بيناتهم هذا اسمه ظلم، لأنك ما قدرت هذا الطول وهذا القصر، فتضع هذا في مكان وهذا في مكان. بقص على ذلك، خلق الله جل جلاله المرأة بطبيعة، وخلق الله جل جلاله الرجل بطبيعة، وخلق الله تعالى المرأة مختلفة عن الرجل. هذا يقر به كل عاقل مش مسلم، أي عاقل، أي عالم بيولوجي، أي عالم أحياء يقول لك فطرة المرأة غير فطرة الرجل، قدرة المرأة غير قدرة الرجل. فالله جل جلاله عندما أعطى القوامة للرجل أعطاه القوامة من باب الإدارة وتحمل المسؤولية، اللي هي أمر منه سهل أمر صعب، والمصروف على البيت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. عندهم الغرب لازم المرأة تنزل على الطريق وتشتغل كما يعمل الرجل، شرطي سير، توقف بنفس الشكل وتلبس نفس الثياب وتوقف نفس الوقفة وتهجر أولاده وتهجر بيته وتهجر طعام البيت وشراب البيت من أجل المساواة. بدنا نسوي بين الرجل والمرأة، فنريد من الاثنين أن يكونوا بنفس العمل، زي ما الرجل بينزل بيشتغل بده يعبي بنزين وبده ينظف سيارات وبده يفك دواليب وبده يفك موترات، بدنا المرأة تلبس نفس الثياب وتنزل تشتغل ميكانيك وتعمل نفس الأمر. ويسيب البيت ويضيع البيت ويضيع الأولاد، ما بأس تحت حجة المساواة، هذا هو العدل، هذا هو العدل الذي تنادون به. فإذا أيها الأحبة في الله، ربنا جل جلاله له العدل المطلق وله الحكمة المطلق في تقسيم الأحكام وفي تقسيم الأعمال وفي تقسيم المهام بين الرجال والنساء. هذا من أهم المواضيع المذكورة في الجزء الخامس. كذلك من الآيات التي مررنا عليها في الصلاة وذكرناها أكثر من مرة هي الآية التي أوقفت النبي صلى الله عليه وسلم وأبكت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله جل جلاله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وكان الذي يقرأ هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب صوت شهي نقي. قال عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خرج مرة من المسجد وكان معه أبو بكر وعمر، وكانت بيوت الصحابة إخواننا مش مثل بيوتنا، بيوت صغيرة وبيوت قريبة من المسجد وطابق أرض دور كل البيوت الأرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام خارج من المسجد وعم بمر من حد بن مسعود، فإذا بن مسعود يقرأ القرآن، فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف أبو بكر ووقف عمر وصار يسمع لابن مسعود ويقول: اقرأ ابن مسعود، اقرأ ابن مسعود، اقرأ ابن مسعود. ركع ابن مسعود قال: أدعو ابن مسعود يستجب لك. بعدين مشى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل، يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما هو، كيف أنا أقول لك أنا بحب أكل المنقوش دوري من الفرن طلع، حب أكل المقلة طالع على النار، ليه ما بديش يتغير. قال: شبه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن عندما يخرج من ابن مسعود غضا طريا، ما فيش تغيير فيه كما هو. قال: من أحب أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من ابن أم عبد، يعني من ابن مسعود. وهذا الكلام اللي نقله من أبو بكر وعمر، طبعا ما غاروا منه ولا حسدوا، بل بالعكس تسابقوا لعنده حتى يخبروا هذا الخبر مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب يسمع منه، مرة هذا قال له: يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. فابن مسعود استغرب قال له: أنا مين، أنا تلميذك، كيف اقرأ عليك، يعني أنت رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال له: إيه نعم، أنا بحب أسمع من غيري، بحب أن أسمع القرآن. هذا المجلس اللي أنتم عم تعملوه الآن بعد الفجر، مجلس محراب النور، هذا سنة، تحب أن تسمع القرآن من غيرك. فابن مسعود صار يقرأ هاي الصورة، هذا الجزء، هاي الآيات اللي قرأناها في الصلاة. وعندما وصل إلى هذه الآية قال له النبي عليه الصلاة والسلام: حسبك. فبقول ابن مسعود: فنظرت إليه قال: فإذا عيناه تذرفان. النبي عليه الصلاة والسلام يبكي. أي آية أبكت النبي عليه الصلاة والسلام؟ قوله جل جلاله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهي تدل على عظم تحمل المسؤولية، وأنك يا رسول الله ستأتي يوم القيامة مسؤولا عن هذه الأمة. لذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن أعمال الأمة تعرض عليه وهو في قبره الآن. المسؤولية ما تحمل بس هو عايش، كذلك المسؤولية بقيت عليه وهو في قبره، تعرض عليه أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم. أعمال الصالحين تعرض عليه، وأعمال الفاسدين والمفسدين تعرض عليه. فنسأل الله أن نكون قرة عين لنبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك أيها الكرام، من الأمور التي ذكرت في هذا الجزء الأمور المتعلقة بالجهاد في سبيل الله، وكيفية تملص إن صح التعبير وانسحاب المنافقين من الجهاد. وذكر ربنا جل جلاله في هذا الجزء آية عظيمة من أعظم الآيات التي فرقت بين القاعدين والمجاهدين، وهي قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ما حد يقول إنه اللي قاعد مثل المجاهد، أبدا، الفرق كبير، كبير كتير، فرق كبير بين إنسان يجي يوم القيامة ملتزم وكان يصلي بس ما اتحرك كل مرة للدين ولا أقدم ولا دقيقة للدين. كبيرة كان عنده أنه كان يصلي ويروح البيت ويقول أنا بس حياتي صلاة ومسجد وشغلي وعملي. ويأتي يوم القيامة أمثال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمجاهدين في الأمة إلى قيام الساعة، الذين قدموا وقتهم وعمرهم ومالهم ودمهم وكل ما أعطاهم الله. الله تعالى قال عنهم بالقرآن الكريم لا يستطيعون ضربا في الأرض، ما في يفتح شغل زي غيره، ما في يتفرغ للدين زي غيره، ما أدري يتفرغ كل وقته للدين، لا يستوون، الفرق بينهما كثير. جعل الله جل جلاله الجنة مئات الدرجات، 500 درجة ما بين كل درجة ودرجة، كما بين السماء والأرض. يا رب لمين كل هؤلاء؟ بس لمن صلى وصام؟ لا، الصلاة والصيام ركن مركان دين وأساس، لكن أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. فربنا تعالى عشان أنت ما تحطوا مع بعض، لا يستوي القاعدون من المؤمنين، مؤمنين سماهم ربنا مؤمنين بس قاعدين غير أولي الضرر، لأنه اللي عنده ضرر وعذر معذور، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. إيش يا رب الأجر؟ درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فنسأله تعالى أن يجعلنا من المتحركين للدين، لا يقعدنا عن خدمة الدين. كذلك أيها الأحبة في الله، من الأمور التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة أحكام القتل، أحكام قتل العمد وغير العمد، من الأمور التي سألني عنها أحد الأخوة من كم يوم، عمل مرة حادث بسيارة صلى الله عليه وسلم وقتل واحد بالغلط، دفع الدية وأخذ الحكم القانوني، بعت شيء شرعي؟ طبعا موضوع الصيام، كل من قتل أحدا خطأ عليه غير الدية عليه صيام شهرين، وهذا مما لا يعرفه كثير من الناس، عليه أن يصوم شهرين متتابعين. هذا لعظم وضع النفس، النفس خطيرة، ولو أنت عم تعمل عم بتسوق ومش بقصدك وضربت حدا ومات، هذا اسمه قتل الخطأ غير العمد، لكن فيه صيام شهرين وليس فيه شيء آخر. يعني أنك تروح لموضوع مثلا إطعام 60 مسكين، لا هذا مش هون إطعام 60 مسكين، فيجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. كذلك ذكر الله جل جلاله في هذه السورة الأمور المتعلقة بصلاة الخوف، وأن الصلاة لا تسقط في أحلك الظروف حتى في المعارك، ولها تفصيل يعني يطول الوقت بذكرها. لكن أجاز ربنا، وهذه من أعجب ما تقرأه في الفقه، أجاز ربنا جل جلاله أن تصلي وأنت ماشي، لأنه في وقت من الأوقات بالمعركة بتكون التحم الجيوش وما فيك تأخذ زاوية على جنب تصلي، وإذا بتأخذ زاوية على جنب تقتل. طب إيش أعمل؟ ما في عذر أخر الصلاة؟ لا، ما في عذر تأخر الصلاة. ما في عذر إجمع الصلاة؟ ما في عذر تجمع الصلاة، بتصلي وأنت تقاتل، وبتسقط كل الأركان اللي ممكن إذا عملتها بوقت آخر أو مبطلات الصلاة تسقط، لأنه الحركة والمشي والنطق والكلام ده كله بطل الصلاة، كله بيسقط. فيك تمشي وتقاتل وإنت عم بتصلي. طب ليش بأوقات أخرى عم نجمع الصلاة؟ قال الشيخ انشغلت وإجا ناس على المحل وما قدرت وبيضرب على جبينه والله يغفر لي وما لحقت. وبالمعركة أنت معركة وعم بتقاتل للدين، ما أذن لك الشرع أن تجمع الصلاة، فكيف تجمع الصلاة في أوقات أخرى؟ وآخر ما أختم به من الآيات التي ذكرها الله تعالى في هذا الجزء، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. هذه الآية التي يستشهد بها النساء عندما تفتح لهم موضوع تعدد الزوجات. هلا فيها نحكي فيش نسوان بعض، لا بس مصور ودي منيح اللي ما صوروش الدرس الكامل. فهذا العدل ليس المقصود منه العدل المادي. العدل المادي لا فيك، لو كان الإنسان متزوج أربعة بيقدر يعدل العدل المادي، يعني شو تجيب للبيت الأول والثاني والثالث والرابع، أن تبيت هنا ليلة وهنا ليلة وهنا ليلة. لكن لن تستطيع تعدل بين النساء من ناحية القلوب وميل القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عائشة رضي الله تعالى عنها: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. وكان رضي الله وكان صلى الله عليه وسلم يحب عائشة رضي الله تعالى عنها أكثر من باقي النساء، فكانت رضي الله تعالى عنها مقدمة عنده، وكان يحب أن يطبب عندها، وكان يحب أن يحكم عندها، وكانت رضي الله تعالى عنده الرقم الأول. طبعا عم نحكي بعد خديجة، ما حدا زاحم خديجة، حتى أن عائشة رضي الله تعالى عنها غارت من خديجة كثير، قد ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها بعد ما ماتت، قلت له يعني بالعمية كأنه قلت له كثير شو كثير على حبيبنا الأول يعني بالعمية خلص ما شو ما وكأن الله لم يرزقك غيرها. يقول شو عم نعمل مرة كان؟ قال له: احترامي لك عائشة، أنت صح من حبك ومن قدرك، بس ما بتوصل إلى مستوى خديجة. ليه؟ قال: آوتني عندما طردني الناس، أنت جيت لعندي يقولوا لي رسول الله، بس هي بس كانت عندي كان يقولوا لي كذاب ساحر مجنون. قعدت معي بشعب أبي طالب 3 سنين، جاعت معي وأكلت معي وكانت غنية، أنفقت كل مال علي. المرة الأولى ما بدل فيها حدا، اللي صبرت معي بأول الدعوة غير اللي إجوا بعدين بعد ما صرت رسول الله. آوتني عندما طردني الناس، أعطتني عندما منعني الناس، ورزقني الله منها الولد. فالمقصود بهذه الآية هي ميل القلب. لن تستطيع أن تعدل بين النساء إذا تزوجت أكثر من واحدة، ونسأل الله أن يكرمكم بذلك. شو أمين من القلب طلعت كله، هاي بتوصل من الفيديو الله يضع لك. وهذا الميل المقصود منه الميل القلبي، أما الميل غير القلبي فيستطيع أن يعدل به المرء. نسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يكرمنا بأنوار هذا الجزء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.